لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا بدأنا في باب قضاء حوائج المسلمين. قال الأصمعي: دخل بلال بن رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس وحوله الأشراف، وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته. يعني كان عبد الملك بن مروان رحمه الله في الحج في أثناء خلافة عبد الملك بن مروان، فقابل بلال بن رباح رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: فلما بصر به عبد الملك قام إليه وسلم عليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه، يعني عدوا على الكرسي اللي بيقعد عليه الأمير، يعني بيقعد عليه عبد الملك بن مروان، وقال: يا أبا محمد حاجتك، يعني قول اللي أنت عايزه ما تحتاجه. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة. يعني قال له: أنت محتاج، أنت عايز إيه؟ فقال له: أول حاجة نبهه أو نصحه أرشده إلى الاهتمام بمسجد مكة والمدينة، اهتمام بالحرم النبوي، الحرم المكي والحرم النبوي. قال: واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس. يعني خد بالك منهم أولاد المهاجرين والأنصار، يعني لولا المهاجرين والأنصار ما جلست أنت على هذا أو ما جلست على هذا الكرسي ولا كنت في هذه الإمارة. يعني الجهاد المهاجرين والأنصار ربنا جعله سبب في انتشار الدين وفي نصرة الإسلام، وإن أنت تكون أمير للمؤمنين، فيعني راعهم واتق الله فيهم، واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم. أهل الثغور اللي هم المرابطين والمجاهدين اللي هم على الحدود اللي بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، اللي هم بيحرسهم ويحفظهم حدود المسلمين اللي بين المسلمين وبين الكفار. قل: اتق الله فيهم، واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم. يعني أصحاب الحاجات، الناس اللي محتاجين أي شيء، أي مكان. الحاجات دي مش شرط الحاجات دي تكون حاجات مالية أو حاجات مادية، لا، في أمور كثيرة من حاجات الناس يحتاجها الناس. فبقول له يعني لا تغلق بابك دون حاجات الناس، يعني مش الواحد محتاج حاجة أو محتاج شيء من الأمير أو غيره، يعني لازم يبقى يتعب ويقعد بالشهور عشان يقابله أو عشان يرفع مظلمته أو عشان يكلمه، لا، ده أنت خليهم، يعني خلي الأمر في منتهى السهولة والبساطة. فقال عبد الملك: أفعل. ثم نهض وقام، وقام بلال بن رباح، قال له الكلام ده وسابه ومشى. فقبض عليه عبد الملك وقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ كل ده لغيرك، احنا عايزينك انت حاجتك انت، ايه اللي محتاجه، ايه اللي بتقوله انت، حاجة لنفسك انت. قال: مالي الى مخلوق حاجة، لا احتاج حاجة من شيء من البشر، حاجتي الى الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، مش محتاج حد من البشر. قال: مالي الى مخلوق حاجة. ثم خرج. فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد. هو ده فعلا الشرف، إن الإنسان حاجته إلى الله عز وجل. لكن شوف سيدنا بلال رضي الله عنه لما كان عبد الملك بيسأله هو محتاج إيه، أرشده إلى إيه، إلى حاجات الناس، إلى حوائج المسلمين، فنظر إلى حوائج المسلمين، إلى ما يحتاجه المسلمون، وما كانش له هو شيء، رغم أنه هو لو طلب أي شيء من عبد الملك كان أجبهوله، يعني كان الدهوله. وعن عمر بن أسيد قال: والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون، فما يبرح حتى يرجع بماله كله، قد أغنى عمر الناس رحمه الله تعالى. وهذا من حسن سياسة عمر بن عبد العزيز ويعني توفيق الله عز وجل له، إنه تخيل في بلاد المسلمين ما كانش في فقير، يجي الرجل يقول الفلوس نحطوها مطرح ما انتوا عايزين، يعني زي ما انتوا عايزين، في أي باب من أبواب الخير حطوها، مش لاقيين فقير مش لاقيين، فيرجع بماله تاني. أغنى الناس ما وجد، وهذا تحقق في عهد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، أنه ما وجد فقير في بلاد المسلمين، الله عز وجل أغنى الناس في زمن عمر رحمه الله تعالى. ومع ذلك يعني شوف هذا الجهد وهذا العدل وهذا الخير اللي كان على عهد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، لكن شو بقى بيقوله عن فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز، أنها دخلت عليه فإذا هو في مصلاه يده على خده سائلة دموعه، قاعد حاطط يده على خده وبيبكي، يبكي ليه؟ فقلت يا أمير المؤمنين ألي شيء حدث؟ يعني لماذا تبكي؟ إيه اللي حصل؟ قال يا فاطمة إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت. يا شوف ما يقال في عمر بن عبد العزيز وفي عهده، والقصة السابقة أغنى الله عز وجل الناس في عهد عمر، فيش فقير، مع ذلك يقول أنا قاعد بيتفكر في أمر أمة النبي، ولي الناس دي كلها في رقبته، ولي أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قاعد يفكر بقى الفقير الجائع والمريض، والفقير ده لو ما وصلوش حق، ولو فضل جعان وبيتألم من الجوع مش لاقي حد يسد له حاجته، والمريض اللي مش ربما لا يستطيع الحصول على الدواء أو غيره، أو الإنسان المجهود أو المظلوم أو غيره اللي مش قادر يرفع مظلمته، بقول فرحمت نفسي، أقول كل دول يعني أنا مسؤول عنهم وخصمي دونهم النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وليت أمر أمتي وربنا هيسألني عنهم كلهم. قال فرحمت نفسي فبكيت رحمة الله عليه. وقال حسين الجعفي قدم ابن الحر وعبده ابن أبي لبابة في تجارة مكة وبها فاقة، فقر شديد كان في الوقت ده، فيه فقر وحاجة في مكة، وهم جم بتجارة، قال فتصدق بعشرة آلاف ففضل خلق من المساكين فما تخلصوا منهم إلا بإنفاق 40,000 وخرجوا من مكة ليلا. وبصوش للتجارة بتاعتهم وحيربحوا قد إيه، وفرصة بقى يغلوا الأسعار وفرصة، لا ده فكروا في حوائج الناس، صدقوا ب40,000 وهم إيه في تجارة، ما بصوش بقى يربحوا قد إيه، يكسبوا قد إيه، يستغلوا حاجات الناس، لا فكروا ياخدوا حاجات المسلمين إزاي، خففوا عن المسلمين إزاي، فتصدقوا بذلك. وبعث محمد ابن المنكدر إلى صفوان ابن سليم ثم قال لبنيه يا بني ما ظنكم بمن فرغ صفوان ابن سليم لعبادة ربه، إن كان عايز إيه يقوم بتكاليفه كلها، يفرغوا بس كده العبادة والعلم والطاعة، ما يبقاش مشغول إلا بكده، لا يشغل نفسه بأرزاق ولا بقوت ولا بغيره، عايز يفرغه لهذا. وعن هشام بن عروة أنه دخل على المنصور، هشام بن عروة بن الزبير، فقال يا أمير المؤمنين اقض عني ديني، قال وكم دينك؟ قال 100,000، قال وأنت في فقهك وفضلك تأخذ 100,000 ليس عندك قضاؤها؟ يعني في ذلك في المكانة دي وفي القدر ده، طبعا هذه ذرية بعضها من بعض، الزبير بن العوام معروف، وابنه عروة علم من أعلام العلم، هشام كان كذلك، هشام بن عروة، فبقول له يعني أنت في فقهك وفضلك وعلمك ما باش عندك السد، ما ينفعش الكلام ده، أو تأخذ أموال الناس وليس عند قضاءها. قال: يا أمير المؤمنين، شب فتيان من فتياننا، فأحببت أن أبوئهم وأتخذ لهم منازل وأولمت عنهم خشية أن ينتشر علي من أمرهم ما أكره. يعني هو الدين ليه بالمبلغ الكبير ده؟ مش عشان نفسه، مش عشان يأكل ويشرب، ولا عشان يشتري شقة، ولا عشان لا، ده هو الدين لأن شباب من قبيلته من عائلته شاب وكبرهم، فهو اللي زوجهم وهو اللي أنفق عليهم وهو اللي قبلهم المساكن بتاعتهم هو اللي جهزهم. الدين بسبب هذا مش بحاجة لنفسه. قال: ففعلت ذلك ثقة بالله وبأمير المؤمنين. قال: فرد عليه 100,000 استعظاما. قال فرد عليه 100,000 استعظاما لها، ثم قال: لقد أمرنا لك 10,000. يعني هو إيه؟ سد عنه الدين المنصور، سد عنه الدين واداله زيادة إيه؟ 10,000. يعني شوف المسألة في الاثنين، الأولانية إن هو شاب بن عروة ما تدينش عشان نفسه، ده عشان يزوج الايه الشباب بتوعه، مش يزوجهم بس، مش يجوزهم وخلاص، ده هو اللي جاب لهم المسكن وهو اللي جهزهم هو كل حاجه، زي زمان محمد بن القدر قبل كده مع صفوان بن سليم عايز يفرغه، فرغه لما هو فيه من الطاعه والعباده والعلم وغيره، فوداله 10,000 زياده. فقال: يا امير المؤمنين، فاعطني ما اعطيت وانت طيب النفس. ما تبقاش متضرر وانت بتديني، لا خليك ايه وانت بتديني طيب النفس. ليه بقى؟ قال: فاني سمعت ابي لو عروه بن الزبير يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعطى عطيه وهو بها طيب النفس بورك للمعطي وللاخذ. اديها انت نفسك بها ايه؟ سمحه، عشان لما تدي النفس طيبه سمحه ربنا يبارك لي ويبارك لك، يبارك لنا في اللي خدته ويبارك لك انت في اللي اعطيته. وهذا الحديث رواه الطبراني وأبو يعلى ومحقق أبو يعلى، قال إسناده صحيح. قال: فإني طيب النفس بها، أنا لما أديك وأنا إيه منشرح صدر طيب النفس بهذا المال. قال زهير ابن معاوية: اقترض أبي من الحسن بن الحر 1,000 ثم وجه بها إليه فردها. يعني الحسن الحر ادى لابو زهير او معاويه، ابو زهير اقترض 1,000 جنيه او 1,000 دينار يعني من الحسن بن الحر، وبعدين ردها، معاد الدين رد الدين. فلما رد الدين الحسن بن الحر رفض يخدم، رضاش يخدم، قال: اشتري بها لزهير سكرا. انا يعني دي كانها لاولادك، يعني اصرفها وانفقها على اولادك اللي هم بيحبون، هم محتاجين. وعن عفان سمعت شعبة ابن الحجاج يقول: لولا حوائج لنا اليكم ما جلست لكم. لولا حوائج لنا، شعبة عن نفس حوائج لي اليكم ما جلست لكم. طب الحوائج دي ايه هو اللي محتاجه شعبة؟ ايه اللي كان عايزه؟ قال عفان: كانت حوائجه يسأل لجيرانه الفقراء، هو يتفقد ايه جيران الفقراء، شوف ايه اللي محتاج ويرفع ايه الحاجات بتاعتهم الى السلاطين او غيره. وقال مسلم ابن ابراهيم: كان شعبة ابن الحجاج اذا قام سائل في مجلسه لا يحدث حتى يعطى او يضمن له. اي واحد محتاج حاجة قبل ما يتكلم شعبة لازم الرجل ده ايه ياخد حاجته الاول قبل اي حاجة. ودخل عمر ابن حوشب الوالي على سفيان الثوري فسلم عليه فأعرض عنهم، سفيان أعرض عنهم، فقال: يا سفيان، نحن والله أنفع للناس منك. يعني الوالي لما دخل سفيان أعرض عنه، بعض العلماء كان له تعامل معه كده مع الأمراء والسلاطين، فالوالي قال له يعني هذا الإعراض ليس بالحسن، مش حاجة كويسة أنت بتعمله. ليه بقى؟ قال: نحن أنفع الناس منك. النفع منين؟ قال: نحن أصحاب الديات وأصحاب الحمالات وأصحاب حوائج الناس والإصلاح بينهم، وأنت رجل نفسك. طبعا الكلام ده فيه نظر، طبعا سفيان ما كانش رجل نفسه ولا حاجة، كان هو اللي بيعلم الناس وكان غيره. لكن هو الشاهد من هذا أنه هو بيقوله إحنا بنقضي حاجات المسلمين فلا تعرض عنا، يعني نحن نقضي حاجات المسلمين وندفع الدية عن الناس ونصلح بينهم، يعني لنا نفع عام للمسلمين في الإصلاح من المسلمين، في قضاء حوائج المسلمين، في الشقاقات والخلافات وغيره إحنا اللي بنحلها. فمش إيه يعني مش إحنا مش ما بنعملش حاجة، لا دي برضو حوائج. فلذلك سفيان أضر هذه الأعمال، لذلك رحمة الله قال فأقبل عليه سفيان فجلس يحادثه ثم قام. فقال سفيان لقد ثقل علي حين دخل، هو داخل كان تقيل على ما كنتش عايز يعني المجلس ده أصلا، وقد غمني قيامه من عندي حين قام. لا زعلت أنه هو مشي ليه بعد ما قال له بقى إيه إحنا بنعمل بقى الأعمال الحسنة الطيبة اللي هي كان من أهمها كلها في مصالح المسلمين وفي مصالح الناس. وكان أبو حمزة السكري إذا مرض عنده من إذا رحل إليه، يعني واحد جاي يتعلم منه يسمع منه، فلو مرض هذا الإنسان ينظر إلى ما يحتاجه من الكفاية فيأمر بالقيام به، يعني يصلح أمره شأنه كله. قال ولم يكن يبيع السكر، ما سمى بالسكري ليه وما اسموش سكر، السكري ده مش لقب يعني مش عيلته اسمها السكري، ولا كان ببيع السكر، يعني احيانا اللقب العيلة بتاعه كده او ان هو التجارة بتاعته او الحاجة اللي بيشتغلها مهنته فبيلقبوه كده، يقول لا لا كده ولا كده، انما سمى بالسكري لحلاوة كلامه، كان الناس مجلسه كان حلوة والناس بتبقى مبسوطة او من كلامه من موعظه ونصائح. وقال أشهب بن عبد العزيز كان الليث بن سعد له في كل يوم 4 مجالس يجلس فيها، أما أولها فيجلس لنائب السلطان في نوائبه وحوائجه، وكان الليث يغشاه السلطان فإذا أنكر من القاضي أمرا أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمنين فيأتيه العزل. ده المجلس الأول في حوائج الناس ونوائب الناس يرفعها إلى السلاطين والقضاء والأمراء عشان يحلوه، مش لنفسه مش بتاعه، مش بخش عشان ياخد منهم حاجة ولا عشان يكسب منهم شيء، إنما لحوائج الناس. ممكن الليث بن سعد رحمة الله عليه له وجاهة، رجل من أهل العلم، الليث بن سعد فخر لأهل مصر في الحقيقة، فخر لمصر الأمثال الليث بن سعد رحمة الله عليه، كان من العلماء الكبار. الشافعي رحمه الله كان بيقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، يعني الليث أفقه من الإمام مالك، لكن تلاميذ الليث لم ينشروا علمه كما ينبغي. ده المجلس الأول. الثاني المجلس الثاني ويجلس لأصحاب الحديث، وكان يقول نجحوا أصحاب الحوانيت، هم أصحاب المحلات والمحلات السوبر ماركت كده، فإن قلوبهم معلقة بأسواقهم، ويجلس يغشاه الناس فيسألونه، ويجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد فيرده، أي واحد يطلب منه أي حاجة حقها له. كبرت حاجته أو صغرت، سواء الحاجة دي الأستاذ ده بيسأل حاجة كبيرة أو حاجة صغيرة، ما بيردش حد، أي حد يطلب منه حاجة يعملها له. الليث بن سعد رحمة الله عليه كان ثريا، ليس كان ثري، وكان يعني هذا كما يعني إن شاء الله يتحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. يقول وكان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر معذرة، وكان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، وفي الصيف سويق اللوز في السكر. يعني كان من عادة الليث وده من فقهه أيضا رحمة الله عليه أنه يغذي الفقراء والناس بما يقويهم على برد الشتاء، الحاجة اللي تديهم زبول الطاقة، مش أي أكل خلاص، لا الأكل اللي إيه ما في برد في ساعة فالناس عايزة تدفى، فيوكلهم الحاجة اللي بتدفيهم مش هيأكلوا خلاص. لا وكان من فقه هذا من فقه رحمة الله عليه. وجاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب إلى وكيل له، فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل كم الدين، يعني واحد راح لعبد الله بن المبارك كان علي دين، مش والله معلش والظروف والحالة وتوفت على بكرة وتعالى كمان أسبوع وتعالى كمان شهر، لا، كتب على طول إلى وكيله يقضي عنه الدين. فالوكيل بيقول للرجل الدين كام؟ ابن المبارك كاتب إيه؟ كاتب مبلغ. قال كم الدين الذي سألته قضاءه؟ قال 700 درهم. 700 درهم. وإذا عبد الله قد كتب أن يعطيه 7000 درهم. الدين كم؟ 700. المبارك كتب يديله كم؟ 7000 700. فرجعه الوكيل وقال إن الغلات قد فنيت. وكان رجع قال له الرجل عايز 700، انت كتب 7000، فرق كبير قوي. فقال فكتب إليه عبد الله إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني، فأجز ما سبق به قلمي. يعني ما فيش فلوس أو حد هتخلص، ما برضو عمره هيخلص، بس إيه اللي هيبقى؟ ماذا سيبقى؟ الصدقة، الخير، العمل الصالح. فأديله ليه؟ أديله اللي أنا كتبته. وكان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس. دي أحد الأماكن اللي كانت بين اللي فيها ثغور، اللي كانت بين على حدود المسلمين مع الكفار يعني. وكان ينزل الرقة، اسم بلد يعني، في خان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. كان في شاب من الشباب على طول يقعد لابن المبارك يسمع منه الحديث ويخدم ابن المبارك. طبعا ابن المبارك زمونا كتير مرارا وتكرارا عالم من أعلام المسلمين في تاريخ المسلمين. قال فقام عبد الله مرة فلم يره، فخرج في النفير مستعجلا. راح مرة يحدث فما لقاهوش الولد، بس كان ما لقاش الشاب ده، بس هو كان مستعجل، نادى المنادي بالجهاد فطلع بسرعة. فلما رجع سأل عن الشاب فقالوا محبوس على 10000 درهم. الدين ب10000 ما تدفعوش، ما جاش الدين، اتحبس بالفلوس. قال فاستدل على الغريم ووزن له 10000 وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش. من اللي صاحب الفلوس؟ من صاحب المال؟ فلان. راح لفلان لك كم؟ عند هذا الشاب 10000 أهمت وإيه؟ وطلع شو بقى، هو مش بيعمل عشان يتشهر ولا عشان يبان ولا عشان يتصور ولا عشان يجيبوا القنوات تعمل معاها لقاء وتحيات وحاجات بقى، متبرع بقى والراجل فعل خير المحسن الكبير، لا ما مش قضيته خالص، مش قضيته الشهرة ولا الجاه. حلفه ألا يخبر أحد المعاش. قال للتاجر ما تقيه، تقولش لحد من اللي قضى عن الشاب هذا الدين. الأعمال لما تكون لله الإنسان ما يهموش أصلا الناس تعرف ما يعرفش، مش قضيته. قال فأخرج الرجل وسر ابن المبارك فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة. طلع الشاب والشاب لحق ابن المبارك برضو في الايه، في الـ عشان المرابطة يعني. فقال ابن المبارك للفتى يا فتى اين كنت لم ارك، كأنه ما يعرفش يعني. سبحان الله، مش باله هو من انت كنت محبوس وفي واحد دفع لك الفلوس، تعرفين بقى النظام ده. لا قال له انت كنت فين، شفتكش. فقال يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال وكيف خلصت؟ قال جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. قال فاحمد الله. قال احمد ربنا، ربنا ايه نجاك. قالوش دور على الرجل ده، شكو دور الكويس، شكو دور المحترم، شوفوا انت. الله المستعان. قال ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله. عرفش ان القضاء عن الدين عبد الله بن المبارك إلا بعد موت ابن المبارك، لما التاجر أخبره، التزم التاجر بكلمة ابن المبارك. وعن محمد بن عبد الرحمن الهاشمي خطيب الكوفة قال دخلت على أمي يوم الأضحى وعندها عجوز في أثواب رثة، الهدوم بتاعتها قديمة أو بالية وده يوم عيد. فقالت تعرف هذه؟ قلت لا. أنت عارف مين الست العجوزة دي اللي هدومها مقطعة متبهدلة دي؟ قال لها لا. قالت هذه والدة جعفر البرمكي. جعفر البرمكي الوزير كان أيام الرشيد، فأول أيام الرشيد وعبد الرشيد، وقلنا زي ما لو فاكرين قبل كده قلنا البرامكة كانوا الوزراء، كانوا هم المتحكمين في الدولة في الأمة الإسلام كلها. جعفر بن البرمكي ده واحد منهم. لكن شوف سبحان الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، زي ما قلت لكم كده إيه، زال سلطان هؤلاء بسبب ظلمهم، انقلب عليهم الرشيد بسبب الظلم الذي ظلموه للناس. يقول: فسلمت عليها ورحبت بها وقلت: حدثينا ببعض أمركم. شبابة من السلطان ده كله الحد حتى هدومها مش كويس. قالت: لقد هجم علي مثل هذا العيد وعلى رأسي 400 جارية. يعني في يوم من الأيام كان العيد زي العيد ده، كان اللي بيخدمونه 400 جارية، يخدموها 400، ده حاجة من ضمن الحاجات يعني، بس خدمها 400 جارية، يعني واحدة ولا اثنين ولا عشرة كفاية، يعني مش هنقول واحدة ولا اثنين، عشرة، 400. قال: وأنا أزعم أن ابني عاق لي. كانش عاجبها كمان، ده ابن ولد عاق، 400 جارية بس، كل اللي أنا فيه ده بس شوية، كل ده شوية. قال: وقد أتيتكم يقنعني جلد شاتين أجعل أحدهما فراشا لي. يعني شوف ال 400 جارية بيخدموها في يوم العيد وما كانتش كمان راضية، دلوقتي ما عندهاش جلد شاتين، بتفرش جلد شاتين عشان تنام عليه. وتلك الأيام نداولها بين الناس، الأيام دول والحياة غير، لا تدوم الدنيا على حال. قال عز وجل: كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يفقر ويغني، يعز ويذل، يقيم دولا ويضع آخرين، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. لذلك ما حدش أبدا مهما كان في صحة أو قوة أو سلطان أو غيره يغتر، ده ممكن ده في أقل من لحظة يزول ويتبدل بعكس ذلك. وهذه من ضمن الشهود الكثيرة جدا جدا جدا في الدنيا. يقول: قال: فأعطيتها 500 درهم كادت أن تموت فرحا. ده 500 درهم من الفرحة، يعني كادت تموت من الفرحة لما خدته، طبعا الحال الصعب اللي كانت فيه. لكن شوف هو برضو رحمها، ما عملهاش بنفسه ظلم ابنها أو ده، رحمها وأعطاها حاجتها. وقال يزيد ابن المهلب: حدثنا أبي قال: كتب المنصور أخو الرشيد إلى محمد ابن عباد يشكو ضيقا وجفوة سلطان، فنفذ إليه 10,000 دينار، ثم شكى أعطاه 10,000. ويقال إن محمد ابن عباد دخل مرة على المأمون فقال: كم دينك يا محمد؟ قال: 60,000 دينار، فأعطاه 100,000 دينار، اداله الدين وزيادة إيه؟ زيادة 40,000. وقال عبدان ابن عثمان الأزدي: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي. وممكن يخلي ليه الخدم بتوعه ولا العبيد بتوعه يعملوها له، لا هو اللي يعملها إيه؟ يعملها بنفسه، مش بس بيديها له أدال، لا ده هو اللي بيقوم خدمة المسلمين، دي شرف في الحقيقة، مش مذلة ولا مهانة. يقول: إلا قمت له بنفسي فإن تم، وإلا قمت له بمالي فإن تم، وإلا استعنت له بالإخوان فإن تم، وإلا استعنت بالسلطان. يعني ما بسيبهاش غير لما إيه تنقاضي، لو أقدر يعملها يعمل، ما أقدرش يحاول يشوف حد يساعده فيها، ما أقدرش يحاول تغلل لحد ما يوصل الأمر إلى يرفعها للسلطان. ودخل سوار بن عبد الله القاضي على محمد بن عبد الله بن طاهر فقال: أيها الأمير، إني جئت في حاجة رفعتها إلى الله عز وجل قبل أن أرفعها إليك. يعني لقيت ربنا قبل ما جيلك. شبه: فإن قضيتها حمدنا الله وشكرناك. لها مسألة مهمة جدا، يعني أنا دعيت ربنا أن أنا الحاجة دي ربنا يقضيها لي، وجيت أقول لك الحاجة دي، فإن قضيتها حمدنا الله وشكرناك. حاجتين: حمدنا الله أن صاحب الفضل سبحانه وتعالى والمنة هو اللي عطف القلوب على بعضها، وشكرناك لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ما في شكر لله وشكر للناس. ففضل ربنا عليك ان هو ايه جعل لك هذا الانسان، سخلك هذا الانسان ليقضي لك حاجتك، وجزء الناس ان هذا الانسان الذي فعل لك هذا الخير تشكره. خد بالك بقى من اللي جاي. وان لم تقضيها هنروح نشن عليك بعد كده، هنقول فيك يا ما، ونقول عليك بخيل، ونقول عليك هنقول عليك ايه. قال: فإن لم تقضها حمدنا الله وعذرناك. ممكن يكون عنده ظرف, ممكن يكون ما عندوش, ممكن يكون مش قادر, له عذر. مش على طول ده انا فلان ده, لا مش دعوه بيه صراحه, ده انا كل مره ما اكلمه في حاجه انت عارفين طبعا النظام نظام مش حلو. يقول قال فقضى جميع حوائجه. وقال ابن السكيت كتب رجل الى صديق له قد عرضت حاجه اليك. انا ايه بعت لك حاجه محتاج امر معين بعته لك, بيكتبوا له في الرساله. قال فإن نجحت فألفاني منها حظي والباقي حظك, وإن تعذرت فالخير مظنون بك والعذر مقدم لك والسلام. يعني لو قضيت الحاجة أنا الحمد لله قضيت حاجتي وأنت مأجور إن شاء الله, ربنا أجرك. ولو ما قضيتش حاجتي فأنا أظن بك الخير, أنت مش ممكن إيه يكون في خير وتمنعه يعني أو ما تعملوش. أنا أظن بك الخير حتى لو لم تقضي حاجتي, وأنا أعذرك قبل أن أبعث لك الرسالة. لو أنت مش أنا أعذرك, أنا حتى لو ما أديت شيء أنا أعذرك. أخلاق سامية جدا. وقال علي بن يحيى ما رأيت مثل المنتصر ولا أكرم فعالا بغير تبجح, لقد رآني مغموما فسألني فوريت. مالك في ايه بتاع عادي يوري له يقول له اي يعني امور حس ما يقولوش هو عايز ايه بالظبط. قال فاستحلفني, استحلفه بالله لازم يقول. قال فذكرت اضاقه في ثمن ضيعه فوصلني ب20,000. ويقال ان السري راى جاريه سقط من يدها اناء فانكسر. طبعا اللي انكسر ده سيدها عايز ايه مكانه, ممكن يبهدلها, ممكن يزعق لها, ممكن أي حاجة. قال فأخذ من دكانه إناء فأعطاها. ده واحد مكانه, أما دي جارية. فرآه معروف الكرخي فدعا له قال بغض الله إليك الدنيا. قال فهذا الذي أنا فيه من بركات معروف. يعني بركات هذا الدعاء يعني أنه هو ما يكونش واحد متكالب على الدنيا. وقال رجل ليس في كل دولة وأواني تتهيأ صنائع الإحسان, فإذا أمكنتك يوما من الدهر فبادر بها صروف الزمان. يعني مش في كل وقت وكل أوان تقدر تعمل الإحسان وتقدر تعمل الخير, لا, لو جات لك فرصة تعمل الخير ما تتراجعش, ما تستناش, ما تقولش بكرة, ما تقولش كمان شوية, ما تقولش ممكن يجي بعد كده, لا, أول ما تجي لك فرصة الخير اعمله على طول. ممكن بعد كده لا تتهيأ لك هذه الفرصة. وكان قاضي القضاة ابن عبده يقول السعيد من قضى لي حاجة. السعيد من قضى لي حاجة, مش اللي أنا قضيت له حاجة, ده اللي يقضي لي حاجة. لأن من كان في حاجة أخي كان الله في حاجتي, ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فأنت حين تقضي لإخوانك شيئا أو للمسلمين شيئا فأنت في الحقيقة السعيد. يعني برضو لسه الشيخ ذاكر برضو أشياء يعني برضو طيبة, عشان يعني الوقت ما يطولش نكملها إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. لأن زمان الباب ده الشيء مطول فيه أو باب مهم زمان. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.